فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة في هذا المجلس الإيماني. نبدأ معكم في هذا اللقاء من قول الله تعالى قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لعلنا نقف وقفة حول الشروط في من يولى على الولايات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء في الآية إني حفيظ عليم. استنبط أهل العلم أن من يولى مسؤولية يشترط فيه شروط كما ذكر يوسف عن نفسه إني حفيظ عليم، يعني أمين قوي. والعلم هنا حفيظ يعني أمين، والعلم يتضمن معنى القوة مع العلم، فلا تأتي القوة بدون علم، فلو كانت بدون علم لكانت تخبط وقد تؤدي إلى تصرفات غير سليمة. وهذا نظيره ما جاء في قصة ابنتي شعيب مع موسى عليه الصلاة والسلام عندما سقى لهما ثم ناداه شعيب فقالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكل ولاية أو كل مسؤولية تحتاج إلى هذين الأمرين، أولا أن يكون الشخص أمينا على ما يعهد إليه وأمين على كل ما تحت يده، ثم يكون قوي من حيث الأداء. هذا ما ذكره أهل العلم من شروط تولي الولايات. والولايات طبعا مختلفة، منها ما تحتاج إلى القوة العقلية، ومنها ما تحتاج إلى القوة البدنية، ومنها ما تحتاج إلى كليهما، ولذلك يجمعها هاتان الصفتان الأمانة مع القوة بمفهوم القوة الشامل. نعم. أيضا لعل في الآية إشارة إلى أن الولاية لا تنال بالنسب وإنما تكون بالحفظ والعلم. بلا شك أن يوسف عليه السلام نسبه من أعلى الأنساب، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذا الوصف يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. هذا النسب من أعلى الأنساب، فهو ابن نبي ابن نبي ابن نبي، ولكن تنال هذه الولايات بما ورد ذكره من الحفظ والعلم. فهو لم يقل يوسف أنا نبي أنا كذا، وإنما قال إني حفيظ عليم. نعم. في قول يوسف عليه السلام عن نفسه اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هل يجوز للإنسان أن يمدح نفسه؟ نعم، هذا فيه تفصيل. الأصل أن الإنسان يتواضع مع رب العالمين عز وجل، فقد خلقه بخلقة معينة لا يجوز له أن يتكبر عليها، والمقادير بيد الله عز وجل، والله جل وعلا أعطى كل إنسان صفات معينة. الأصل أن الإنسان لا يمدح نفسه، لكن بعض المقامات تحتاج إلى بيان ما يتصف به كما فعل يوسف. فالأول على قوله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم، هذا هو الأصل، لكن يوسف عليه السلام مدح نفسه لأن المقام يحتاج إلى ذلك. ولذلك قال ابن كثير مدح نفسه ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة. قلت يعني ابن كثير وكلام العلماء يدل على الأصل في ذلك المنع عملا بالآية، إلا إذا دعت إلى ذلك الحاجة والمصلحة. وفي نفس السياق يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإخباره عن نفسه بذلك لما كان متضمنا لمصلحة تعود على العزيز وعلى الأمة وعلى نفسه كان حسنا، إذ لم يقصد به الفخر عليهم. فمصدر الكلمة والحامل عليها يحسنها ويهجنها وصورته واحدة، فإذا انتفت الحاجة والمصلحة عاد الحكم إلى ما كان عليه وهو المنع. يعني معنى الكلام أنه إذا جهل أمر الشخص ويحتاج إليه في هذا الأمر أن يبين ما يتصف به، وإلا فالأصل أن الإنسان لا يزكي نفسه. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هل يجوز العمل عند كافر؟ أجاب عن هذا الإمام القرطبي رحمه الله قال: قال بعض أهل العلم في هذه الآية: ما يبيح للرجل الفاضل أن يعمل عند الرجل الفاجر والسلطان والكافر بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه فيه فيصلح منه ما شاء، وإما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك. وقال قوم إن هذا كان ليوسف خاصة، وهذا اليوم غير جائز، والأول أولى إذا كان على الشرط الذي ذكرنا، والله أعلم. هذا كلام القرطبي معناه استنادا إلى هذه الآية أن الرجل يجوز أن يعمل إذا علم هو العمل ولا يتعارض مع دينه. والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه اشتغل عند يهودي بأجرة طبعا، ولذلك يجوز العمل إذا لم يمنعه من إقامة أمور دينه، والعمل نفسه لا يتعارض مع ذلك. نعم. ثم ختم هذا المقطع بقول الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه هي عاقبة الصبر في جميع المراحل التي مر فيها يوسف عليه السلام. فلما صبر في جميع المراحل بهذه الامتحانات التي مرت عليه عليه السلام، حينئذ قال الله عز وجل بعدما أصبح عند عزيز مصر، قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، والمقصود في الأرض أي أرض مصر. فبعد السجن والضيق والحصر والعبودية أصبح مطلق الركاب في ديار مصر، يتبوأ منها حيث يشاء، يعني يتصرف فيها كيف يشاء، مكرما معظما معززا. وقال الله بعدها: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، يعني وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز، فلهذا عقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد، وهذا كله من جزاء الله سبحانه وتعالى وثوابه لعبده المؤمن. هذا كله أيضا لا يتعارض مع ما يدخر له في آخرته من الثواب الجميل والخير الجزيل. ولذلك قال الله عز وجل بعدها: ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. تحدثت هذه الآيات في هذا المقطع عن فصل آخر من فصول قصة يوسف عليه السلام. نعم، الآن أصبح يوسف عليه السلام عند عزيز مصر يتصرف في الأموال كيف يشاء كما ولاه عزيز مصر. هنا لو نلاحظ قبل أن ندخل في الآية نفسها، طيب وش حال امرأة العزيز؟ وقف السياق عنها. وش حال النسوة؟ وقف السياق عنهم. وش حال الآخرين الرجلين الذين كان معه في السجن ورأوا الرؤيا؟ هذه طريقة القرآن، انتهى فصل أولئك خلاص، فيأتي لما هو المقصود، المقصود والوصول إلى هذه المكانة بعد هذه المرحلة التي عاشها يوسف من الابتلاءات، أتى إلى مرحلة التمكين الآن. هذه مما يستفاد منها الاستفادة العظيمة أن سنة الله جل وعلا دائما لا تستقر على حال للإنسان أو لعامة الناس أو للبلاد أو العباد أو غير ذلك، فلذلك تارة تكون في خير عظيم وتارة تكون في مظاهره الشر وهكذا، لكن المؤمن يبقى ينظر إلى ما عند الله عز وجل. فسنة الله في خلقه سبحانه وتعالى تختلف، اختلفت على يوسف واختلفت على مصر لما قدم إليها يوسف، وستصبح حالهم بعد قدوم يوسف من أحسن الأحوال. وأيضا الفائدة من الفوائد هنا سينتقل السياق إلى أشخاص آخرين، وهو العودة إلى أخوة يوسف وإلى يعقوب عليه السلام فيما بعد. نعم، أحسن الله إليكم. في القصة إخبار عن قدوم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار المصرية يمتارون الطعام. نعم، كما سبق معنا أن هناك سنين قحط، هذه القحط عمت البلاد. طبعا إخوة يوسف وين كانوا؟ في فلسطين، ويوسف الآن عند عزيز مصر في مصر. أولئك أصابهم القحط، فذكر لهم أن هناك موجود خير ونعم، فيمكن تذهبوا وتشتروا منه. فإخوة يوسف كغيرهم جاءوا ليشتروا من يوسف عليه السلام، وطبعا هذا مدة طويلة، تغيرت الأشباه وتغيرت الأحوال. ذكر بعض أهل العلم أن بينهما يعني أكثر من 40 سنة، بين وضع يوسف في الجب وبين تمكينه قالوا أكثر من 40 سنة، وبعضهم قال أكثر من 30 سنة. فمعنى تغيرت الأحوال، تغيرت الأشباه. هنا بدأت السورة في ذكر هؤلاء الأشخاص مع يوسف عليه السلام. نعم، أحسن الله إليكم. في قوله وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لعل السائل يسأل لماذا يوسف عندما عرف إخوته في هذا المقام لم يعاتبهم؟ نعم، يوسف عليه السلام نبي وأعطي من الخصال أعلاها، والمقام هنا ليس مقام عتاب، والعتاب هنا لا يفيد شيئا، مع أن نلاحظ أن يوسف عليه السلام بشر، فقد أباه، أمه طبعا قد توفيت قبل وهو طفل صغير، فقد أباه، والسنين هذه سنين فقد، فلم يشأ يعاتبهم، وإنما سيعرفهم بأخطائهم في مسار القصة كما سيأتي، سيعرفون خطأهم وسيعودون يندمون، سيأتينا في مسار القصة. ولذلك لم يعاتبهم، قال ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. وطبعا هذا من أعلى درجات الأخلاق، أن الإنسان لا يغتنم الفرصة وقد تمكن من القوة والرأي والغنى ونحو ذلك ليعاتب من أساء إليه قبل، لكن ترك هذه المعاتبة لا شك أنه من المروءة ومن الأخلاق العالية. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا نقف مع قول الله تعالى ولما جهزهم بجهازهم، في هذه الآية مسؤولية الإنسان العادل الذي لا يحابي أحدا ولا يظلم أحدا في هذا الموقف. نعم، ما قال أنا الآن عندي الفرصة أني أظلمهم أو أخذ حقي منهم أو نحو ذلك، وإنما وفاهم كيلهم، أعطاهم أعلى شيء. ولذلك قال ابن كثير أعطاهم من المبرة ما جرت به عادته في إعطاء كل إنسان حمل بعير لا يزيد عليه. وهذا طبعا جمع بين العدل والمروءة، المروءة أنه لم يعاتبهم ولم يبخسهم حقهم ولم يقل أقتص منهم، وأيضا من العدل أن ما زادهم على ما أعطى غيرهم. نعم، أيضا في قوله وسؤاله قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، هنا لنا وقفة. أيوة، كيف عرف أن لهم أخ؟ هم ظاهر الأمر لا يعرفهم ولا يعرفونه، هو عرفهم، يعني هنا السؤال هم لم يعرفوه، بحيث أنه يعرف أن لهم أخ ما أتى. ولذلك هنا ذكر بعض أهل العلم أنه استنبط منهم أو استجرهم بالسواليف والأخذ والرد في الكلام إلا أن عرف لهم أخ، فقال طيب جيبوا لي علشان أوفيكم كيلكم أكثر. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا في قوله وأنا خير المنزلين، يعني يدل على قمة العدل والوفاء، لأنه لم ينقصهم أي شيء، قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي أتم المكيال لكم، فلذلك ألا ترون ذلك، يعني جيبوا أخوكم وأنا ألا ترون أني عدل ولا أظلم، فلما تمنعون. نعم، جميل. وهذا أيضا فيه إشارة إلى فضيلة إكرام الضيف وأنها من سنن المرسلين بلا شك، وكما ذكرت قبل قليل أن يوسف عليه السلام نبي وأعطي درجات الأخلاق العالية، ولذا قال وأنا خير المنزلين، من إكرامه للضيوف، المنزل يعني الذي يأتي إليه الضيوف، فاتح بابه للضيوف. ولا شك أن إكرام الضيف من سنن المرسلين والأنبياء الذي يجب أن يقتدي بهم المسلم. نعم، لعلنا أيضا نلحظ صاحب الفضيلة أهمية الجمع بين الرفق والحزم في الأمور والأعمال. كما ذكرنا قبل قليل أنه جمع بين عدم الظلم بحيث قال أخذ حقي منكم ونحو ذلك، وبين العدل. هنا أيضا من وجه آخر الرفق، ما قال جيبوه غصب وما إلى ذلك، قال ألا ترون أني كذا وكذا، وكذلك الحزم في القرار وفي الأعمال، فهذا يدل على ضرورة التوازن بين هذه الصفات. نعم. والآن الحزم يظهر في قوله فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. نعم، كما قال أنا خير المنزلين، هذا شرط أن تأتون به، فإن لم تأتون به فلا كيل لكم عندي، لأن لابد أن يضع حدا لكي يصل إلى غايته. نعم. أحسن الله إليكم. في قوله تعالى وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، هناك يعني حيلة. أي نعم، استعملها يوسف الحيلة اللي استعملها يوسف أن خلى فلوسهم معهم، حطها في نفس اللي اشتروه من المكاييل، يعني من العيش والقمح وما إلى ذلك، فلما رجعوا يعني خلاص. ما هو الدليل على قمة أخلاق يوسف؟ من أجل أن يأتوا بأخيهم فوضع هذا المال، لأن يوسف أوصى العمالة اللي عنده واللي يشتغلون معه بأنهم يضعون هذه الفلوس لهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم فيأتون بأخيهم. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات في قوله تعالى فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. نعم، لأن هذا الرجل الذي أعطانا ووفانا ويعني أعطى فلوسنا أيضا وأكرمنا، فحينئذ يعني نريد نرجع إليه، كل فعل يوسف علشان يضمن عودتهم مرة أخرى. نعم، يعني المنع للعام القادم. نعم، لما قالوا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، ما هو المنع؟ هو أعطاهم زيادة؟ لا، يعني في قوله إذا لم تأتوا فلا كيل لكم عندي، المنع للمرة القادمة وفي العام القادم، فأرسل معنا خانة وإنا له لحافظون. نعم. نقف مع هذا الطلب وهذا العرض على والد يوسف عليه السلام في قوله فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، يعني هذا الطلب ربما نقل يعقوب عليه السلام إلى زمن سابق. نعم، يعقوب عليه السلام طبعا لا زال يوسف في ذاكرته وتذكره دائما وابدا حتى بلغ به الحزن إلى أن ابيضت عيناه من الحزن، فالآن جاء الطلب لأخيه شقيق يوسف بنيامين كما سماه المفسرون، جاء هذا الطلب يقول كيف أمنكم عليه وأنتم سابقا سويتوا مع يوسف ما سويتوا، فلذلك لا أمنكم عليه. هنا يعني حاولوا يعطونه الأدلة والقرائن أنهم سيحافظون عليه، فأرسل معنا خانة نكتل، لأن بدونه ما رايح نكتل، ما رايح يجينا رزق، وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل، ثم قال الشكوى لله يعني فالله خير حافظ. نعم. نعم، هناك تحدي يعني أمام يعقوب أن لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين. إيه، يعقوب عليه السلام هو مستحضر فعله الأولى. نعم. فخشي أن تقع ثانية، يعني كيف أمنتكم، هم أتوا بالمبرر الآن. جميل. وطبعا يعقوب نبي ويوحى إليه وعارف أنه سيلتقي بيوسف، لكن ما هو الطريق الله أعلم. قوله تعالى ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. كما ذكرت قبل قليل هم وجدوا دراهمهم وفلوسهم في المتاع الذي أخذوه، فقالوا يعني هذا الرجل، معنى الكلام هذا الرجل كريم جدا، فالآن يعني حنا في المرة الأولى وعطانا كذا، فكيف في المرات الثانية واشترط علينا هذا الشرط؟ فلا بد أن نفي بالشرط من أجل اللي هو أن يأتوا بأخيهم، فلا بد أن يأتوا به علشان هنا يحصل لهم الكيل الوافي. جميل. نعم. ثم قال تعالى على لسان يعقوب قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. طيب، هنا مهما عمل الإنسان من الاحتياطات يبقى قدر الله هو النافذ، فهنا يعقوب عليه السلام لأجل أن لا يلدغ مرة ثانية قال عطوني براهين، عطوني احتياطات، عطوني موثق من الله، يعني عهود أنكم يعني ترجعون بالولد، فأعطوه موثقهم فماتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، يعني أذن لهم في ذلك. ولذلك هنا مهما بلغت المصائب يكون قدر الله هو النافذ، ومهما بلغت المواثيق والعهود قدر الله هو النافذ. نعم. لكن في المقابل فضيلة الشيخ يعني ينبغي لمن أصيب بمصيبة أو بموقف أن يحمله على التعقل والتيقظ والاحتياط في المرة القادمة بحيث أنه لا يتكرر هذا الخطأ. نعم، هذا سبق الآن قبل قليل قلنا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ولذلك إذا مر عليه تجربة أن يستفيد من هذه التجربة بحيث لا يقع فيما وقع فيه. ولذلك هنا يعقوب عليه السلام تأكيد لهذا حاول يأخذ مواثيق وبراهين على أن يأتوا بأخيهم ويرجعوك لا يقع منهم مثل ما وقع منهم مع يوسف عليهم السلام. نعم. في المقابل لا يغني حذرا من قدر. نعم. جميل. في قول الله تعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. أنا في بإشارة سريعة عمل يعقوب عليه السلام هذا العمل للوقاية من العين لأنهم أولاده وكثر ومجتمعين ويخشى عليهم من العين فقال لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من أبواب متفرقة. والوقاية من العين أمر لا بأس به فيعمل الإنسان ما يتحفظ به دون أن ينكر نعمة الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله بها عليه. نعم. مع يعني التأكيد على مشروعية تعويذ الأبناء من العين والحسد. نعم. كل ما يكون فيه الوقاية من العين من سواء بالفعل الأسباب أو كذلك ما أشرتم إليه قضية التعويذ للنفس وللأبناء والبنات والمركب والبيت وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم وفي حبيكم السلام والمسلمين أحبتنا الكرام. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا المجلس الإيماني من مجالس التفسير. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى نلقاكم في مجالس قادمة بمشيئة الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير. مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم ياسر بن محمد الشيباني. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.